أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والله فضل بعضكم على بعض في الرزق فما الذين فضلوا بِرَادِّي رزقهم على ما ملكت أيمانهم فهم فيه سواء أفبنعمة الله يجحدون. والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة ورزقكم من الطيبات أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله هم يكفرون ويعبدون من دون الله ما لا يملك لهم رزقا من السماوات والأرض شيئا ولا يستطيعون فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون. أحسنت. معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات، قول ربنا جل ذكره والله فضل بعضكم على بعض في الرزق. من هو الله يرحمكم الله؟ إنه خالقنا رازقنا محيينا مميتنا المالك لكل شيء والقادر على كل شيء، له الأسماء الحسنى والصفات العلى، ومن أسمائه الله الإله الحق المعبود الذي لا يعبد سواه. ماذا يقول تعالى؟ يخبر فيقول والله فضل بعضكم على بعض في الرزق، وهذه حقيقة من ينكرها؟ غير المجانين. فضل بعضنا على بعض في الرزق، هذا يملك خيمة، هذا يملك عمارة، هذا في جيبه ريال وهذا في جيبه ألف، هذا له بيت وهذا يسكن فيه تحت شجرة. فضل بعضنا على بعض في الرزق حسب سنته في ذلك وتدبيره، إنه العليم الحكيم. يغني ويفقر، يعز ويذل لحكم، والله لا يخرج شيء عن حكمة. ما أفقر فلان ولا أغنى فلان إلا لعلم وحكمة. خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. هذا المظهر من ينكره؟ تستطيع الآلهة المبطول الباطل المزعومة أن تفعل شيئا من هذا؟ من أغنى وأفقر سواه؟ كيف نجحده وننكره ولا نؤمن به؟ والله فضل بعضكم على بعض في الرزق، ما ترزقونه من طعام وشراب ولباس ومركوب مسكن. فما الذين فضلوا برادي رزقهم على ما ملكت أيمانهم فهم فيه سواء. الذين لهم عبيد كما كان القرآن ينزل والناس يملكون الخدم، هل العبيد والخدم عندك تعطيهم مالك وتشاركهم فيه؟ والآن الخدم عمال عندك في مصنعك في بيتك في بستانك، تقتسم معهم مالك؟ ممكن هذا؟ مستحيل. في من يوافق على هذا؟ شغال عندك تعطيه ما عندك نصف ما عندك من المال؟ الجواب لا. إذن والله فضل بعضكم على بعض في الرزق، فما الذين فضلوا براد رزقهم على ما ملكت أيمانهم فهم في سواء؟ الجواب لا، والله ما يردونه، ولا يصبح المالك كالخادم سويا في المملكة في الملك. إذن يقول تعالى أفبنعمة الله يجحدون؟ هذه نعمة وإلا لا؟ كيف يجحدونها ويلتفتون إلى غير الله ويعبدون الأوثان والأصنام والأهواء والشهوات؟ كيف يجهلون ربهم؟ والجواب جاهلوا. كم عدد المسلمين على الأرض اليوم؟ ما هي نسبتهم إلى عالم الكفر؟ نسبة ضئيلة. والبشرية من اليابان الأمريكان كلهم يكفرون بالله ولا يعرفونه ولا يسألون عنه ولا يؤمنون به، وهم يتقلبون في النعم ليلا نهارا، أليس كذلك؟ ما لهم؟ لو كانوا عقلاء بلغهم من طريق آخر أو من طريق إخوانهم أن لنا ربا خالقا رازقا مدبرا حكيما أنزل كتابا من عنده وبعث رسولا وهو يحوي الشرائع والقوانين المسعدة المفضلة للإنسان المكرمة له، يسألون ويطلبون. عمي لا يرون وصم لا يسمعون وبكم لا ينطقون، سببهم الكفر. هذه الآيات التي ألقت بنور الإيمان في قلوب العرب فآمنوا في ظرف 25 سنة وسادوا وعزوا وكملوا لأنهم فهموا هذا القرآن وكان يتلى عليهم ويقرؤونه. والله فضل بعضكم على بعض في الرزق، من فضل بعض على بعض؟ الله وحده. ما استطاعت الحكومة أن تفعل هذا ولا تقدر عليه أبدا، الله وحده. فما الذين فضلوا براد شيء من رزقهم على من يملكون من عبيد يجعلونهم سواء معهم؟ ومن سورة الروم يقول تعالى ضرب لكم مثلا من أنفسكم، هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم فأنتم فيه سواء تخافونهم كخيفتكم أنفسكم؟ الجواب لا والله ما كان. هذا مثل عجيب. فكيف إذن تجعلون لله آلهة يشاركونه في العبادة؟ أنتم ما ترضون أن يشارككم أحد في أموالكم، وترضون لله أن يشاركه آلف صنم يعبدون كما يعبد؟ أين العقول؟ ضرب لكم مثلا من أنفسكم، ما هو؟ هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم فأنتم فيه سواء تخافونهم كخيفتكم أنفسكم؟ الجواب لا. لماذا إذن الله الخالق الرازق المدبر الحكيم بدل أن يعبد وحده تعبدون معه آلهة متعددة تجعلون شركاء له؟ عقلا هذا لا يصح وإلا لا؟ عقلا لا يصح. هذا معنى قوله جل وعلا والله فضل بعضكم على بعض في الرزق. فما الذين فضلوا براد رزقهم على ما ملكت أيمانهم فهم في سواء أفبنعمة الله يجحدون؟ يا للعجب، يا للمنكر، يا للباطل. يجحدون نعمة الله عز وجل عليهم، هو خالقهم ورازقهم، بدل أن يحبوه وحده ويعظموه ويجلوه ويعبدوه يلتفتون إلى المخلوقات يعطونها قلوبهم ووجوههم ينادونها ويستغيثون بها ويذبحون لها ويتقربون إليها، أليس هذا أمر عجب؟ كيف يجحدون نعمة الله التي هي خلقهم ورزقهم وخلق كل شيء من أجلهم؟ هكذا يعرف الله بهذا الكلام وإلا لا؟ ثم قال والله أيضا جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدا ورزقكم من الطيبات. من فعل بكم هذا؟ سيدي عبد القادر وإلا عيسى؟ ليس إلا الله. والله جل جلاله جعل لكم من أنفسكم أزواجا. الغافلون ما يشعرون بهذه النعمة أبدا. خلق لك من نفسك زوجة، لو زوجك حيوانا خلق لك جني وزوجك كيف تعيش معه؟ لو خلق لك زوجة رأسا بين رجليها وأذنها في قفاها، كيف تسعد معها؟ ما يشعرون بهذه النعمة أبدا. من خلق لك هذه الزوجة؟ أمك وإلى أبوك؟ الله الذي خلق لك من نفسك آدمية، منك، من آدم خلق الله حواء ثم تناسلا وأصبحت الدنيا ملأة بأولاد آدم رجالا ونساء. هل يفعل هذا عبد القادر أو عيسى بن مريم أو سيدي فلان أو فلان فضلا عن اللات والعزى وصنم وحجار؟ من يفعل هذا سوى الله؟ لما ما يقبل عليه؟ لما ما يعبد؟ لما ما يطاع؟ لما ما يسأل عنه في الشرق والغرب حتى يحب ويعظم ويبجل؟ لما الغفل هذه؟ والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا، والأزواج جمع زوج، والزوج ما به يثنى الشيء يصبح اثنين، أنت زوج والمرأة زوج أيضا، إذ بك تصبحون زوج وبها تصبح زوج أيضا. ولهذا ما فيه التافه الزوجة إلا نادرا عند الغفلة أو عدم البصيرة، الزوج معروف. جعل لكم من أزواجكم بنين أولاد، لو ما شاء الله أن يرزقنا الأولاد والبنات والبنين نستطيع نوجد نحن شيئا؟ كم من إنسان عقيم زوجته عاقر طالع للسماء وهبط وبكى 100 سنة ما ولد ولد، أليس كذلك؟ إذن من أنعم علينا بنعمة البنين والبنات؟ الله جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعلكم من أزواجكم بنينا. لماذا قال أولاد؟ قال بنين المفروض والبنات أيضا، ما السر في هذا؟ العرب، العرب أعزاء أصحاب شمم وعلوم، ما يرضون أن تذكر البنات معهم ولا النساء، فهمتم هذه ولا لا؟ فلهذا يتحاشى الله أن يذكر النساء إلا من ضرورة. قال بنين والبنات أيضا، لكن البنات هم يدفنونهن أحياء في التراب، ما هي نعمة إذن؟ فلهذا ذكر فقط البنين، يعزون البنين ويفرحون بهم ويواء. ومن وهبكم البنين من أزواجكم؟ أليس الله؟ هل من قال يقول اللات أو العزى أو منات أو هبل؟ لا أبدا. ورزق وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدا، والحفدة جمع حافد كخدم وخادم، خدم من الأصهار، من البنات، من الخدم، من وهكذا، كل من يخدمك من أصهارك أزواج بناتك، من خدمك، من خدمك الذي يخدمونك، من أولادك، من أولادهم، هؤلاء كلهم يخدمونكم، جعل لكم منهم خدم يخدمونكم. وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة، والزوجة ما تخدم زوجها؟ كيف ما تخدمه؟ لو ما خدمته ما استطاع أن يعيش. من جعلها تخدم الزوج، تطبخ له الطبخ وتعد له الطعام والشراب وتهيئ الفراش وهو، أليس الله الذي سخرها؟ الله. لو كانت الزوجة كالحية ما تلتفت للزوج أبدا، صم لا تسمع، ما تقبله، ماذا تصنع أنت؟ تخلق فيها طبيعة جديدة وتجعلها تعطف عليك؟ ما تستطيع، هذا فضل الله. وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدا ورزقكم من الطيبات أيضا. فهذه الطيبات من الطعام والشراب كلها من رزقنا إياها؟ نحن صنعناها يعني أوجدناها؟ ليس إلا الله عز وجل هو الذي رزقنا بهذه الطيبات. ثم قال لنا أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله هم يكفرون. هذا رب الخلاق العليم الحكيم الواهب النعم ينكرونه ويتجاهلونه ويعبدون الأصنام والأحجار والرجال والنساء. أفبالباطل يؤمنون؟ يا للعجب. وبنعمة الله هم يكفرون ويجحدون كأن الله ما أعطاهم ولا رزقهم ولا ولا، مع أن كل شيء بين أيديهم، الله خالقه وواهبه، من قطرات المطر من السماء إلى النباتات التي تنبت في الأرض، كل هذا بفعل الله عز وجل. والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا، قولوا الحمد لله الحمد لله الحمد لله، وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة، الحمد لله الحمد لله، ورزقكم من الطيبات، الحمد لله الحمد لله. اعرفوا نعم الله. أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله يا للأسف هم يكفرون، والعياذ بالله تعالى. من هؤلاء؟ الكافرون المشركون، عبدة الأصنام، عبدة الصليب، البلاشفة، الحمر، اليابان، كل من على الأرض استثني فقط الجماعة المؤمنة، كلهم مشركون كافرون، عميان ضلال ما يعرفون شيئا، مع أنهم يعرفون الدنيا بما فيها، كيف يأكلون ويشربون وينكحون، يسألون عن الله لا أبدا، من خلقكم ما يسألون. والسر في ذلك هو أن الشيطان أعماهم وأصمهم حتى يبقوا مسخرين عبيدا له، يعبدونه ويوالونه، لأنهم إذا آمن الواحد بالله قال لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، تهيأ لأن يغتسل بالماء البارد في الليلة الباردة، تهيأ لأن يخرج نقوده من جيبه، تهيأ لأن يموت في سبيل ربه، تهيأ لأن يذكر الله طول الليل والنهار ويشكره. فهم يخافون من أن يندمجوا في أنوار العبادة فتتعطل الشهوات والأهواء والأطماع الدنيوية فيكفرون. أسهل ما نؤمن لا إله، لعنة الله عليهم. أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله يكفرون. الآن يقدسون هذه الآلات تقديسا عجبا، هذه الآلات المعاصرة من التلفاز إلى الفيديو، ونسوا من خلق، من صنع هذه، من قاده وساقه إلى صنعها، أليس الله؟ لما ما يقولون ربنا الله ولا إله إلا الله؟ هذا بنعمة الله يكفرون وبالباطل يؤمنون. ثم قال تعالى وقوله الحق، ويعبدون من دون الله ما لا يملك لهم رزقا من السماوات والأرض شيئا ولا يستطيعون. هذا يتناول المشركين الذين يعبدون الأنبياء الأولياء الصلحاء ويمثلونهم في أحجار وتماثيل وأصنام وصلبان، هؤلاء المشركون. يقول تعالى عنهم ويعبدون من دون الله، أي من غير الله، ما لا يملك لهم رزق من السماوات ولا شيء ولا يستطيعون. لو كان قبر من قبور عند عامة المسلمين، سيد فلان وفلان، إذا وقفنا أمامه قلنا يا سيدنا الغوث الغيث، فنزل المطر، مضطرين أن نأتي هكذا، جاء قحط أو جدب وقفنا عليه، ناديناه ففعل، عمنا مرض استغثنا وجاء، نقول معذورين. لكن الواقع والله لا يملك شيئا في الكون إلا الله، لا يحيي ولا يميت ولا يعطي ولا يمنع ولا يعز ولا يذل إلا الله، وما عدا ذلك مخلوقات خلقها هو يدبر أمرها ويتصرف فيها، يعطي ويمنع ويرفع ويضع. لكن الشياطين هي التي حملت البشرية وحملت أيضا الجن على أن يعبدوا غير الله من أجل أن يفسقوا ويفجروا ويتهيأوا لغضب الرب وسخطه، وبالتالي إلى عذابه الخالد في دار الشقاء جهنم وبئس القرار. ويعبدون من دون الله ما لا يملك لهم رزقا من السماوات كالمطر والأرض كالنباتات والعشب وما إلى ذلك شيئا ولو قلا ولا يستطيعون أبدا ولا يقدرون بحال من الأحوال. ثم قال تعالى معلما مربيا فلا تضربوا لله الأمثال تجعلون له آلهة في الأرض مثيلة له صفات تنسبون إليه البنات تنسبون إليه هذه الأحجار بأنها مرضي عنها من الله ونعبدها ونتوسل بها. فالأمثال الصفات لا تكون إلا صفات الكمال والعز لله عز وجل. أما نسبة الملائكة إليه بنات وعيسى أمه وإلهين وما إلى ذلك كل هذا محرم وباطل ودعوة باطلة. ويقول تعالى فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون. لو كان هناك من يستحق أن يعبد في الكون لعلمه الله عز وجل وأمر بعبادته. فالله يعلم ونحن ما نعلم. علم أنه لا يعطينا ولا يمنعنا بحق ولا يعز ولا يذل إلى الله لا يحيي ولا يميت إلى الله. فكيف نلتفت بوجوهنا وقلوبنا إلى مخلوقات مصنوعات صنعها الله وندعوها ونستغيث بها ونحلب بها ونعظمها. معاشر المستمعين من أندونيسيا إلى المغرب غربا وأندونيسيا شرقا الحمد لله نحن في فترة 50 سنة انتشرت دعوة الحق. قبلها كان الظلام عاما لا تجد قرية ما فيها قبر يعبد لا تجد من يحلف لك بالله كما يحلف بسيدي فلان وفلان لا تجد قرية لا تجدهم ينذرون للأولياء ويذبحون الذبائح ويسمون التسميات لهم. فما سبب ذلك؟ هو أنهم هجروا القرآن ابتعدوا عن القرآن خصوه بالموتى لا غير. أما الأحياء لا يتدارسونه. أما لو كانوا يجتمعون اجتماعنا هذا على كتاب الله طول العام كل ليلة يبقى فيهم من يشرك بالله غيره من يتعلق قلبه بغير الله من يرهب أو يخاف غير الله والله ما يبقى. ومن ثم لا زانية ولا خمار ولا مشرك ولا باطل ولا فساد ولا شر. إذ هذا الكتاب نور وإلا لا؟ آمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا. يرحمكم الله. من النور الذي أنزل الله؟ قولوا القرآن. فالذي لا يحفظ القرآن ولا يعمل به كيف يهتدي إلى سعادته وكماله؟ مستحيل. الذي يترك النور وراءه ويمشي في الظلام يحقق غرض من أغراضه يصل إلى حاجة من حاجاته؟ الجواب لا لا قطعا. القرآن نور وكونه نورا هو أيضا روح. إذ قال تعالى من سورة الشورى وكذلك أوحينا إليك ماذا؟ روحا من أمرنا. ما هذا الروح الذي أوحاه الله إلى محمد صلى الله عليه وسلم؟ والله إنه القرآن. والله إنه للقرآن. أوحينا إليك روحا. لماذا سماه روحا؟ يا رب لما سميت كتابك روحا؟ الجواب لأن الحياة به. لأن الحياة به. اضرب لنا مثلا هذه الديار كانت أفظع ما تكون في الشرك والكفر والظلم والشر والفساد والطغيان. ما إن نزل في هذا القرآن 25 سنة فقط وإذا بالديار كلها نور. والله لا زنا ولا سرقة ولا خيانة ولا كذب ولا شرك ولا باطل ولا ولا. ومن ثم نشر الإسلام إلى ما وراء السن وإلى الأندلس في 25 سنة بسبب ماذا؟ بالأغاني والأباطيل. بالقرآن. سماه الله روحا وسماه نورا. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري يا رسولنا ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. من هم الذين يشاء الله هدايتهم من عباده؟ بنو هاشم، بنو تميم، بنو فلان، من هم هؤلاء؟ الذين آمنوا بالله ورسوله وكتابه وسادهم القرآن ومشى أمامهم نورا فاهتدوا وكملوا وعزوا وسادوا، هؤلاء الذين يشاء الله هدايتهم. أما المعرض المعطي ظهره لا يلتفت إلى كلام الله، لا يطبق حكم من أحكامه ولا شرع من شرعه، كيف يهديه الله؟ حاشا وكلا، يهدي من يشاء الذي طلب الهداية وقرع بابها ومشى وراء أصحابها لا بد يهتدي. أما من أعرض واستنكف وتكبر وتعالى ولنا مثل من أندونيسيا إلى موريتانيا باستثناء هذه المملكة يطبقون شريعة الله، توجد عندهم هيئات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أسألكم بالله، قضاتهم يطبقون الشريعة في الحلال والحرام؟ الجواب لا. لما أعرضوا؟ ما الجواب؟ لما أعرضوا؟ العدو هو الذي صرفهم وجعلهم يعرضون، لأنهم تثقفوا وتعلموا على أيدي أعداء الإسلام من اليهود والنصارى. بالأمس ذكرنا آية آل عمران وإلى لا؟ يا أيها الذين آمنوا لبيك اللهم لبيك، ناداكم ربكم، يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين. والذي تجعله بين يدي كافر يعلم 4 سنوات يبقى فيه إيمان ويؤمن؟ كيف يمكن هذا؟ كيف يتأتى؟ إن تطيعوا فريقا خاصا من أهل الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين. وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله؟ ومن هنا قلنا للمؤمنين يا مؤمنون اتقوا الله، إذا بعثتم أولادكم أفلاذ أكبادكم ليتعلموا علم الصناعة علم المادة إلى بريطانيا أو فرنسا أو إيطاليا أو أمريكا أو اليابان، اجمعوهم في منزل واحد، بعثتم 100,000 أنتم بعثتم 100 شخص أو 50 شاب، اجعلوا له مسكن واحد في ذلك البلد، وابعثوا معهم عالما ليل نهار يذكرهم بالله ويقرأ عليهم كتاب الله، وابعثوا معهم رقيبا عليما حكيما يراقب سلوكهم خارج المنزل فيتعلم ويعود بصراء حكماء عالمين. أما أن تبعثوهم إلى الشرق والغرب ويعودون ملاحد زنادقة الذي يستحي منه ما يقول هو كافر، فهمتم هذه الحقيقة ولا لا؟ هذا هو سبب تطبيق غير الشريعة الإسلامية في بلاد الإسلام، والله لهذا هو السبب وهذه العلة. لو أسند الأمر إلى علماء ربانيين يعرضون عن الإسلام ويطبقونه، يسند إلى حكماء علماء بالصناعات والمادة خريج الجامعات الكافرة، هذا هو السبب. وأخيرا يقول تعالى إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون. إيه والله لا يعلم ونحن ما نعلم، فلهذا يجب أن نتعلم عن الله ما يسعدنا ويكرمنا ونتجنب ما يشقينا ويذلنا، لا بد من كتاب الله. وأخيرا سمعتم هذا؟ لو أن أهل القرية من قرى العالم الإسلامي عربا وعجما تعهدوا كتاب الله وأخذوا يجتمعون على دراسته كل ليلة، نساءهم وأطفالهم ورجالهم ما بين المغرب والعشاء فقط، طول النهار في المزارع والمصانع يشتغلون، بين المغرب والعشاء وقت راحة ما في عمل. أين يتواجدون؟ في بيوت الرب، يقرؤون كتاب الله ويشرحونه بسنة رسول الله كل ليلة، يستفيدون علما وحكمة طول العام. والله ما يبقى زائن ولا لائط ولا مجرم ولا كاذب ولا عاري ولا مسكين يمد يده أبدا، يصبحون كجسم واحد، أمة واحدة. والمثل تقدم في القرون الذهبية الثلاثة. أما الإعراض عن كتاب الله، كيف نعرف؟ كيف نعلم؟ وإذا لم نعلم كيف نعبد؟ معاشر المستمعين، أنه يجب على أهل القرية، أهل الحي في المدينة، إذا دقت الساعة السادسة مساء وقف العمل، أغلق باب الدكان والمقهى، وألقيت المسحات من يد الفلاح، وتوضأوا وجاءوا بنسائهم وأطفالهم إلى بيت الرب جل جلاله وعظم سلطانه، يصلون المغرب، ثم يجلس لهم عالم وما أكثر العلماء اليوم بالكتاب والسنة، ليلة آية وليلة حديثة وطول العام. سألوني كيف يصبحون بعد سنة كلهم طهر، كلهم صفاء، صدق وفاء، رحمة، عزة وكرامة، وتنتهي مظاهر الفقر والبؤس والشقاء والتلصص والإجرام. ما هناك حيلة والله إلا هذه، أن نصدق ربنا فيما نقول، ونجتمع على كتابه وهدي رسوله في صدق، نتعلم ونعمل. الإعراض نتائجه معروفة، الذل والخزي والعار والشناء والعياذ بالله تعالى. أسمعكم تلاوة الآيات مرة ثانية. والله فضل بعضكم على بعض في الرزق، فما الذين فضلوا براد رزقهم على ما ملكت أيمانهم فهم فيه سواء، أفبنعمة الله يجحدون. والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا، وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدا، ورزقكم من الطيبات، أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله هم يكفرون، ويعبدون من دون الله ما لا يملك لهم رزقا من السماوات والأرض شيئا ولا يستطيعون. فلا تضربوا لله الأمثال، إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون. هداية الآيات، من هداية الآيات أولا قطع دابر الشرك في المثل الذي حوته الآية الأولى، والله فضل بعضكم على بعض في الرزق، هذه قطعت دابر الشرك وقطعت أوصاله، وما بقي يشرك من يؤمن بهذه الآية. ثانيا وجوب شكر الله تعالى على نعمه، وذلك بذكره وشكره وإخلاص ذلك له، كما هي حياتنا نحمد الله عند الأكل والشرب والركوب والنزول، دائما الحمد لله الحمد لله. رابعا التنديد بمن يضربون لله الأمثال وهم لا يعلمون، وهم لا يعلمون باتخاذ وسائط له تشبيها لله تعالى بعباده، فيتوسلون بالأولياء والأنبياء كما نتوسل الحاكم، يتوسلون لله بالأولياء. هذا المثل لله وإلا حرام هذا المثل؟ فلا تضربوا لله الأمثال، الله ما يحتاج إلى أنك تقول يا فلان توسط عند الله، ادعه وارفع صوتك يسمعك، لا ترفع صوتك، وجه قلبك وجهك إليه يعرفوك ويعطيك. فلا تضربوا لله الأمثال، التنديد بمن يضربون لله الأمثال وهم لا يعلمون باتخاذ وسائط له تشبيها لله تعالى بعباده، فهم يتوسطون بالأولياء والأنبياء بدعائهم والاستغاثة بهم بوصفهم مقربين إلى الله تعالى. الله